بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، كنا نتحدث عن فتح مكة، لأننا كنا اتكلمنا عن غزوة بدر وخدت منها محاضرتين في شهر رمضان، كانت آخر محاضرة عن فتح مكة، وخدنا نصها وكان نص الله في النص الثاني اللي اتكلمنا عنه. فنستكمل إن شاء الله في حديث عن فتح مكة، ذلك الذي كان في يوم الاثنين 20 رمضان سنة 8. فتح مكة له دروس طويلة جدا، ويعتبر حدث تاريخي هام. فنحاول إن شاء الله النهاردة نخلص فتح مكة، لأن احنا شهر شوال كل سنة طيبين، وشهر شوال أكبر شهر فيه غزوات. شهر شوال اللي احنا فيه ده في 15 شوال سنة 2 إجلاء يهود بنو قينقاع عن المدينة المنورة، ويوم السبت 15 شوال سنة 3 كان غزوة أحد، ويوم السبت 7 شوال سنة 8 كان غزوة حنين، وفي شهر شوال سنة 4 كان غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. وكل واحدة من دي بقى غزوة كاملة. إن شاء الله ربنا يعيننا ونتحدث عن هذه الغزوات ونستخرج منها الدروس والعبر والعظات المستفادة. فتح مكة أنا فكرت طبعا، لأن أكيد قوام مع الكحك والبسكوت بتاع العيد، فطبعا نفسك تماما اللي اتقال، وحتى عشان ما كانش معانا دقيق إن الأمر مرتبط في ذهنه يعني. إن فتح مكة ده يعتبر أكبر حدث تاريخي، وهو حصل من 22 رمضان سنة 8، وقلنا إن مكة فتحت بمفتاحين، المفتاح الأول سنة 6 في ذي القعدة سنة 6 كان صلح الحديبية، وبموجب صلح الحديبية دخلت قبيلة بنو بكر الكنانية في حز أو في حلف قريش، ودخلت قبيلة أزاعة اليمانية في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة 7 بقى ده كان عمرة القضاء في اتجاه المسلمين 1400، وكان معاهم 200 فرس وأربعة من النساء، ونفس العدد ده خلي بالك كان موجود في صلح الحديبية. جاءوا علشان تبقى عمرة القضاء، لأن من ضمن شروط صلح الحديبية إن المسلمين ما يخشوش السنة دي ويرجعوا ويفضلوا مكة ثلاث أيام السنة الجاية، لكن سنة كام بقى؟ سنة 7، لأن الكلام ده كان سنة 6. ورأى المشركون المسلمين وصحتهم كويسة، حتى عشان كده قلنا لبعض السلام عمرنا إن احنا في ال لما بتيجي تلبس الإحرام تبين جسمك اليمين عشان تبين جسمك بين عضلاتك للمشركين، ده كان في عمرة القضاء. والثلاث أشواط الأولانية فيهم الرمل اللي هو الإيه؟ الجري والبطء عشان يبين النشاط والقوة عند المسلمين. ده كان في سنة 7. سنة 8 بقى اللي حصل إن قبيلة بنو بكر اعتدت على قبيلة خزاعة، كان في وفد من خزاعة نازل في ديار بنو بكر على ماء يسمى الوتير، غير ماء اسمه الوتير، وكان داخل ضمن ديار بنو بكر الكنانية، قام عليهم نوفل ابن معاوية، وده كان سيد قبيلة بنو بكر، قتل وفد قبيلة خزاعة، طلع يجري دخل على الحرم وبرضه دور فيهم القتل. إلهك يا نوفل، إلهك يا نوفل، قاموا بيفكروه بيقولوا ما تحصلش، هو في ناس دخل الحرم قال لا إله إلا اليوم، لعمري إنكم لتسرقون الحج في الحرم أفلا تأخذون بتأريكم؟ اعتبروا فيها مكان يسقطوا في إسرائيل الحجاج. إذا لما يجي الوقت اللي احنا نموتهم نموت القانون ده، لأن قبيلة خزاعة كانت بتتغلب دايما على قبيلة بنو بكر قبل صلح الحديبية. راح عمرو بن سالم من المدينة المنورة وقال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على اللي حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صرف يا عمرو بن سالم، وكونت قبيلة خزاعة وفد من 40، راح قابل النبي عليه السلام في المدينة المنورة حكى له اللي حصل. وبعدين طب يعني علاقة قريش ايه الكلام ده؟ ما هو قريش اشتركت مع بنو بكر مش في خمسة، ويسر بن عبد العزة وسهيل بن عمرو وعشرون بن ابي جهل وصفوان بن امية ومكرة بن حفص. المجرمين دول كلهم بس دول بقى اسلموا، اسلموا بعد كده سنة 8 اسلموا. اللي هي السنة اللي حصل فيها كده بس ما كانش لسه لانهم عشان بعد فتح مكة. وكانوا ملثمين المسلمين اللي عليهم بس. المهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عد العدة وقرر في نفسه فتح مكة. أرسلت قريش أبو سفيان بن حرب عشان يساعد النبي عليه السلام ويشوف النظام ويعمل نفسه إن هو ما يعرف حاجة ولا كأن حاجة حصلت، إلى أن عاد أبو سفيان وما وصلش بحاجة مع النبي عليه السلام، ما وصلش معاه الحاجة. واستعد النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا خطة التضليل الذي عملها عليه الصلاة والسلام، وكانت خطة رائعة، خطة رائعة إنه يكتم تماما ومحدش عارف ايه اللي هيحصل ولا حد عارف هم رايحين فين. ومعانا في هذا التضليل ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سريه بقياده سيدنا ابا قتاده طلعت واخده اتجاه الشمال، وبعد كده عليه السلام قال لهم ابقوا الحموا فيا والحموا في الجيش علشان الناس تظن ان الطريقه دي رايحه تفتح هوازن او رايحه ناحيه هوازن. هوازن دي بتقع في الشرق بالنسبه لمكه لو انت بصيت الخريطه، ودي اللي كانت معاها غزوة حنين اللي هنتكلم عنها ان شاء الله. لان بين فتح مكة وبين غزوة حنين ودي 15 يوم. لان دي كانت في 20 رمضان يوم الاثنين 3/8 فتح مكة. غزوة حنين خرج النبي يوم 7 شوال عليه السلام سنة 8، يعني في فرق بينهم قد ايه؟ فدي 15 يوم. وبعض علماء السيرة بيقول ده النبي طلع ثاني يوم العيد. ثاني يوم العيد خرج لفتح او لغزوة حنين لقاتل قبيلة هوازن اللي كان طلع مالك بن عوف المصري وكان معاه 20,000 من المشركين، وحتى اتغمل في دماغه راح مكان مع الستات والرجاله والعيال والشيوخ والبقر والبموت والخرفان والذهب والفضه. طب ونطلع بس كله بيقول لي انا عشان ما حدش يرجع، انا عشان نقاتل نقاتل بايه بحماس يعني. حتى لما قالوا ان انا الكلام ده قال تلك غنيمه للمسلمين غدا ان شاء الله. وفعلا كسب المسلمين كسبوا كل دول واصلا مالك بن عوف المصري بس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، احنا وصلنا لغايه فين بقى؟ قلنا لما طلع بعدين خاطر النبي ده الكعبه قلنا قصته. قلنا قصته مش برضه؟ بس خرج النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه كام بقى؟ معاه 10,000. 10,000 من الصحابه، لان كان معاه 12 من الصحابه مناديب على القرى المحيطه بالمدينه المنوره. وقال له انت رايح فين؟ قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحضر معنا رمضان في المدينه. ايه اللي حصل؟ ما فيش، مش عايز يقول لحد ايه الموضوع. حتى لما قال لسيدنا عائشه مراته ودخل سيدنا ابو بكر الصديق ودي بنته بيقول لها ايه ده هيطلع؟ قالت والله اعلم. لعلها يريد هوازن، قالت الله اعلم. لعلها يريد الشام فوق الروم، قالت الله اعلم. عارفه هي عارفه طبعا، لكنها كتمت السر، كتم السر. ده كانت من انجح خطه، لان في الله عفوا دعا الله لما كان ابو سفيان رجع مكه بقى لما فكر في المفاوضه مع النبي عليه السلام. دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم خذ على اسماعهم وابصارهم فلا يرون الا فجاه ولا يسمعوا بنا الا بغته. يلاقونا مره واحده قدامهم. طلع النبي عليه الصلاه والسلام معاه 10,000 من الصحابه، اظن اكبر عدد يسمع. ليه؟ لاجل 300 86 من المهاجرين و231 من الانصار. فاحد طلعوا 1000 ورجع عبد الله بن ابي سلول بثلث الجيش طلع مع النبي 700. في الاحزاب كانوا 900 صفوا على 400. والتانيين كانوا 11,000. في مرسى كانوا 3,000 واللي قدامهم 200,000. في جماعه الاولى سنه 8. هنا بقى في فتح مكه كانوا 10,000 معاهم كام فرس؟ 2,480 فرس. اتقسموا كام كتيبه؟ 34 كتيبه. خلي بالك سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما طلع من المدينه ما كانش طالع على تعبئه، يعني يطلعوا كده كل يطلع كده ماشي كده. هتنظم فين وتتوزع الروابط فين؟ في قديد على ساحل البحر الاحمر. قديد دي اللي تقع في ديار بني المصطلق اللي كانت الغزوه بتاعتهم في شهر شعبان. احنا ما لناش فين هنا. انتوا ما فتحتوش الا بعد رمضان صح. هو طلع النبي عليه الصلاه والسلام يوم 1 شعبان ورجع على اول رمضان وكان معاه 30 فرس. اللي هي غزوه بني المصطلق اللي جاي فيها 60 جويرية بنت الحارث بن ابي درار اللي هو ابوها الحارث بن ابي درار واللي كان حصل فيها موضوع الافك. فعند قبيل دي بدا التجمع بقى للمسلمين كلهم يجوا على هناك طالعين من المدينه المنوره على غير تعبها. وفي قبيل بدا النبي عليه الصلاه والسلام ينظم الجيش فعملوا بالقبائل يعني القبيله اللي تطلع يبقى كل الرجاله بتوعها متنظمين ويتعين عليهم قائد ويديله رايه وتبقى دي طلعت كفيده. فتقسمت تتقسم ال 10,000 على كم كفيده؟ 34 كفيده. طب النبي فين عليه الصلاه والسلام؟ النبي مع كفيده المهاجرين والانصار عددهم كام؟ 5,000. 5,000 يعني النص. وعندك بني سليم ب 1000 ادي 6,000 وال 4,000 ده الباقي بقى ده القبائل. باقي القبائل. اتقسم الجيش اتوزعت عليه الرايات. خلي بالك بني سليم دول الوحيدين اللي جايين 1000 راجل بال 1000 فرس. بقى 1000 راجل ب 1000 فرس. عشان كده عدد النبي صلى الله عليه وسلم مين بقى القائد بتاعهم؟ خالد بن الوليد. سبحان الله خلي بالك سيدنا خالد ده عاش في شهر صفر. هو عمرو بن العاص سنة 8 واحنا بنتكلم في شهر رمضان سنة 8. هتقولي طب ايه كان اول غزوه يطلعها سيدنا خالد؟ لا، اول غزوه كان يطلعها سيدنا خالد اللي هي غزوه مؤته. وكان فيها جندي مغني وبعد كده خد القائد الاعلى للقيادات المسلحه الاسلاميه بعد ما استشهد سيدنا جعفر بن ابي طالب وبعد ما استشهد سيدنا زيد بن حارثه في الاول وبعدين جعفر بن ابي طالب اثنين وبعدين عبد الله ابن رواحه الانصاري رقم 3 فخد سيدنا ثابت بن اكرم الرايه واعطاها لسيدنا خالد بن الوليد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل تمام بالجيش يبقى قتال قتال بس رايحين فين؟ حتى عارف لدرجه كده النبي عليه الصلاه والسلام اول ما وصل بقى فيه مدينه من المدينه لمكه 450 كيلو هي تحت الراكب في 10 ايام لا ماشي متريح. وفعلا لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام طلع من مكه من المدينه المنوره يوم 10 رمضان فتحت مكه امتى بقى؟ 20 رمضان يبقى فعلا 10 ايام اهو لغايه ما وصل لان يوم الاحد بالليل عسكر النبي عليه الصلاه والسلام على ابواب مكه المكرمه وكان في منطقه اسمها الاراس على بعد 4 كيلو من مكه ومحدش واخد باله منه ولا حد عارف سبحان الله ده انا هقول لك دلوقتي اهو. امال الصحابه عرفوا امتى انهم رايحين يفتحوا مكه؟ على بعد 10 اميال من مكه. عرف الصحابه انهم سجدوا وجيت مكه لان سيبك النبي صلى الله عليه وسلم طلع بالجيش وفضل ماشي من السكك بقى في العرض وبعدين الطويل وبعدين مر الزهران لغايه ما جه عند عثمان. عثمان دي خلي بالك بقى اللي كان واقف عند صلح الحديبيه وبعدين دخل على السنين في الحديبيه وبرك والجبل بتاع تبرك اللي كان بعد كده هيخش على الحرم. لا من عند عثمان خد سكه الترك اللي يفهم يقول ده رايح فين؟ رايح عند هوازن قبيله هوازن اللي هي كان فيها غزوه حنين بعد كده لان تخش على وادي حنين هتلاقي قبيله هوازن وبعدين هناك في وادي عطاف اللي تم فيها تربيه الغنائم في حنين. فعشان كده نبقى السلام دخل كده ناحيه السر عشان يفهموا ان هو رايح مش رايح مكه وعلى بعد 10 اميال قال ان رايح يفتح مكه وعسكر يوم الحد في منطقه الاراك على بعد 4 كيلو من مكه المكرمه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام جاي لمكه رفع ردك ان العباس عم النبي عليه الصلاه والسلام يسلم وياخد اهله ويروح المدينه المنوره عشان يسلم. قابل سيدنا النبي وهو ماشي رايح مكه المكرمه بعت نسائه بعت النساء على المدينه ورجع العباس مع النبي عليه الصلاه والسلام ابن اخوه لان العباس ده عم النبي وكان اسير العباس في غزوه بدر. خلي بالك العباس ده عم النبي كان مشرك الحقيقه لكن كان بيعمل لصالح الاسلام لان في غزوه احد العباس بعت مندوب من عنده من مكه يبلغ سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ان المشركين جايين ب 3,000 المسافه قلت لك بتتقطع في 10 ايام اتاح الراكب ده في 3 ايام وكان النبي في اتباع وجاله الجواب ما بيعرفش يقرا فعطى على طول لسيدنا علي بن ابي طالب اراه الجواب قال له ده عمك العباس بعتك بيقول لك خلي بالك ولسه وقع لك ب 3,000 عشان كده النبي نهى عن قتل العباس في غزوه بدر. لا اسير اه اسير ودفع 25 وقيه ذهب عشان ياخد حريته وحصل فعلا ودفع كمان 75 وقيه ذهب ثاني لان كان في ثلاثه من قرايبه موجودين اسرى في غزوه بدر. فربك ان العباس يسلم فجاب نسائه وهو معدي على المدينه وهو رايح المدينه قابل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وهو جاي على مكه المكرمه فارسل النساء الى المدينه وعاد هو مع النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا اخي شوف تخطيط ربك اصل العباس ده كان مهم جدا جدا في ان مكه برضه فتح الجنوب قتال، هقول لك ازاي، بس شوف ربنا خلاه لسه ممتع رجع مع النبي عليه الصلاه والسلام. ايه الاحداث اللي كنت تفتكر حصلت مع سيدنا وهو رايح مكه؟ حاجتين برضه راحوا منهم في الجنوب. كان في واحد ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام اسمه ابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. ابو سفيان ابن الحارث كان ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام، بس كان بيؤذي النبي اذيه. وكان واحد تاني برضه اسمه ايه؟ اسمه عمرو بن اميه. ان هما الاثنين دول اللي نزل فيهم في سوره الاسراء وقال ان من لك حتى تبدو هي من الارض ينبوعا او يكون لك جنات من نخيل وعنب فتبدل الانهار خلالها تبديلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء او تاتي بالله ملكه في اللي هي سوره الاسراء. قلت سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. هو لا ابو سفيان بن حارث قال الكلام ده للنبي عليه الصلاه والسلام، وكان بيؤذي النبي اذيه وكان بيؤذي المسلمين اذيه. لما حصل الكلام ده هرب، فر ابو سفيان، راح فين؟ راح في الروم هناك، شاف فوق عند عراق. المهم جمعوا موقف مره بعراق ملك الروم، فهرب ويساله من انت؟ اسمك ايه؟ قال انا ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. فنظر اليه رقم ثم قال انت اذا ابن عم محمد ان كنت سابقا، يبقى انت ابن عم اللي بيقول ان هو عامل نفسه نبي ده عليه السلام، هو سيدنا نبي عليه السلام. قال نعم ابو الحارث. بس فين ابو الحارث ده؟ طب عليه السلام بيقول ايه؟ ابو السلام بيقول حاجه، بيقول بيقول بيقول بيقول اصل اكتب بعد كده الحمد لله ان كان حسن اسلامه. ايوه الثاني اللي معاه هو بيقول ايه؟ بيقول لا اراني عند ملك الروم اعرف الا بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني ده انا عند الروم ده تلاقي ايه؟ تمام. على 1000 كيلو من المدينه المنوره. وما تعرفتش الا بابن عمي. يقول فالقى الله في قلب الاسلام. طلع علشان يسلم، ما لقاش النبي في المدينه. قال له يا اخي افتح مكه، ده مش عادي بالصحابه. يعني عرفوش رايحين. حصلوا بالسكه. أبى النبي الإسلام بالنسبة له ما كانش في وقت الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش متقبل أبدا. راحوا بقى هم الست لها أم سلمة بنت النبي عليه السلام واصطفاها إنها تبقى واسطة يعني النبي عليه السلام. فالمهم كلمت النبي عليه السلام واستصلحته يا رسول الله اعفو عنهما لقد جاء مسلمين يا رسول الله. المهم عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما ودخل في الإسلام وحسن إسلامهما الاثنين. دي في السكة. السكة برضه حصلت واقعة ثانية اللي هي بين العرض والتنوب على بعد 30 كيلو من مكه، 30 ميل اكثر من كيلو، ميل اكثر من كيلو. على بعد 30 ميل من مكه المكرمه والصحابه ماشيين. كان سيدنا زبير بن العوام معاه سريه استقراء بيمشي قدام الجيش. اصطدموا في واحد من الاعراب، تم القبض عليه طلع جاسوس. تعرف جاسوس مين؟ جاسوس كحساب مين؟ لحساب هوازن. هوازن اللي هي قبيله هوازن اللي حضرت معاه غزوه الحنين. ومن استجوابه تبين ان هوازن كانت بتعد العده للهجوم على النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده بقينا كده كمان بنستناه بعد فتح مكه. على طول مفيش 15 يوم الجيش مرتاح وهد على طول على هوازن. ليه؟ لانهم مستعدين لتسلم الله عليه الصلاه والسلام كمان يسال سلام. تم التحفظ على هذا الجاسوس وبعد ما فتحت مكه عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الاسلام فاسلم. وقاتل مع المسلمين حتى استشهد بوادي اوطاس في حنين. اللي هو الجاسوس ده. لكن من متاكد النبي صلى الله عليه وسلم ان هوازن بتعد العده للقتال. قتل النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نبني 7 سنوات رجل لينا. وصل النبي عليه السلام على بعد 4 كيلو من مكه. واستمر بيه ولا واحد في مكه واخد باله. الكلام ده كان امتى بقى؟ يوم الحج وداخل المغرب بالليل. يوم سيدنا النبي عليه السلام امر الصحابه معاه كم واحد؟ 10,000. امر كل واحد انه يشعل النار قدامه. كل واحد يولع رسمه نار قدامه. يبقى كم رسمه نار؟ شوف المنظر عامل ازاي؟ حتى المنظر كده لما تيجي بالليل عليك في صحراء وتلاقي الصحراء دي واقف بس كده تلاقي 10,000 نار. شوف المنظر. الله الله طبعا منظر روح لأعداء الله، وبنشوف منظر دول من بعيد يقول لك ايه الصخرة ايه ده والمنورة دي لما نلاقي كام واحد دول فأنا عدوه بس عم النبي عليه الصلاة والسلام شاف المنظر ده قال له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ممكن بعد إذن تاخد الجدة بتاعتك اسمها القصوى هاخدها أوصل مكة عشان أديهم فكرة ما يقتلوش أنا خايف عليهم لأن دول مصر برضه يا رسول الله أهالينا مكة قريش أهالينا فأنا هديهم فكرة إنك أنت جاي وأقول لهم إني شفته عشان ما يقاوموش بكرة وتفتح مكة عادي من غير قتال لأن فيها الكعبة وهتراك الدماء ها بس خد ده خد الدب بتاعك خد دب كده عشان القصوى طب ليه؟ عشان الدنيا ليه؟ لحد تتجه فيه يقول مثلا ده يكون جاسوس ولا مين انت في الظلمه ولا بتاع يقول لما يلاقي باب ذاكره النبي عليه الصلاه والسلام يبقى خلاص ده معروف ان دي ايه؟ تمام لو انت النهارده مثلا بيقول لك ايه؟ عربيه المحافظه هي رقم واحد معروف ان الكذا مثلا المحافظ طبعا ما واحد تاني الكذا يتعدى هذا اكيد برضه فيها شخصيه ايه؟ كبيره وصعبه كده تعدي الفرق قدامها عمال ايه؟ طيب ركب فعلا العباس نقطه النبي عليه الصلاه والسلام وقال لك فرصه بقى من الليل كان دخل الليل اروح اشوف حد يكون بيبيع لبن دلوقتي طالع ولا لان مكه بتتقفل الليل كان زمان حول المدينه تلاقي سور وفي ابواب بتقفل بالليل وفتح السور المهم بيدور العباس على حد يكون بتاع لبن بياع لبن حد حساب راجع بالليل متاخر بالليل يقول له نجيب حد ولا افتح لي ولا نخش نشوف نكلم حد من هنا يسع ربك ان تقريبا قريش حتى ان دي حاجه غير عاديه بره. ما هي اصل 4 كيلو مش بعيد قوي. ولما يبقى 14000 نار. وهيصه بقى وده بيتكلم ولا بتاع ده عامل هيصه الصحراء تبقى عاديه. وهي حاسه ان في حاجه لكن ايه؟ قصدي فطلبوا انا سفيان انت عارف ابو سفيان بقى اللي هو كان راح يفوض الملك الثلاث وبقى عمال يلعب عليهم يجدد العهد يا زيد يا محمد أنا تفرق في حرب المهم الدول الهند بنت عقبة بن ربيعة خلت لها حنظلة وعمرو حنظلة مات في تونس وعمرو كان أسير في غزوة جد أبو سفيان قال لسه أنا عارفاه قال لسه أبو سفيان أنت تعتبر الكبير بتاعنا وأنت الراس الكبيرة اطلع أو طالب النبي عليه الصلاة والسلام أو طالب أي اتصرف أنت إيه أنت بتتصرف وإحنا فوضناك في الأمر بس إن إيه عددهم كبير ثوبه لقيت عددهم صغير تعالى قول لنا واحنا ممكن نكتب ونصور ما ده عددهم صغير طلع فعلا ابو سفيان يتحسر يا ربنا هنطلعه انا خلاص هشوف النظام ايه بالليل وبتاع مش ربك مين اللي عمال يدور ويحاسب على واحد يكون طالع العباس فالعباس بيقول من انت؟ ما شاف خيال بقى ابو سفيان فرد ابو سفيان مين انت؟ ده يقول مين انت؟ ده يقول انت؟ العباس سمع صوت ابو سفيان قال ابو حنظله انت ابو حنظله قال ابو سفيان يعني قال له انا العباس انا العباس ده انا بيفرق بيك قال له انت ايه اللي جابك؟ راح فين؟ قال له اركب معايا قال راح فين؟ قال له روح فين؟ اركب افرجك على المناظر تعالى انا بطلت لي في اليابان قال له ده كويس اركب بس خليك طالع انت على الجبل ناقص مين ده ولا ناقص مين ولا طالع هو اللي جاب النبي جاب النبي ده 10000 ساعات اتفرج فعلا الناس ابو سفيان ورا العباس وركب ورا الجد راح رجع بيه بقى على مين؟ على النبي عليه الصلاه والسلام ابو سفيان شاف المنظر ايه انت مين برضه؟ فين دول؟ وانت جنبي واللي عايزين ايه؟ اللي عايزين ايه؟ ده ممكن افتحوا مكه افتحوا مكه ايه؟ اشوف خلص تعالى خد الامان لنفسك الاول وخلاص يا عشان ده بكره نومه انت قريب حقك انت عارفين النتيجه ايه؟ ريت بقى ابو سفيان ورا النبي ورا العباس والعباس على مكه في النبي عليه الصلاه والسلام كل ما يمر على نار من؟ يقول له هذا العباس انا طيب مين ده اللي وراك؟ انا سفيان مش ممكن ايه اللي جاب سفيان في المكان ده؟ وازاي؟ سيدنا عمر بن الخطاب بس راح ابو سفيان قال لك ده يا اسطى فرصه وجاب رجله ولا في عهد ولا في امان بس على طول وراح طلع يجي على نار قال يا رسول الله قال له يعني هذا ابو سفيان ابو سفيان بن ولا في بن بن بعد عهد والمعاده اتنقلت وعملت وبكره انتهى اذا رسول الله جعل يضرب عنقه طب ايه سفيان اللي جابه قال له هتشوفه دلوقتي شوية هو ايه العباس جاي وراه ابو سفيان ابو سفيان شاف عمر والعباس قال له انا لمنتك انا لمنتك يا كابتن عمر بشوف عمر بيقول لي ازاي هتستوي الجنازه؟ انا بقول لك انا اللي مأمنك. نزل فعلا النبي عليه السلام عشان الله يقول لي كلام يا رسول الله. هذا العباس يقول رسول الله قد أمنت. انا أمنت يا رسول الله. قال لقد أمن من أمن فالصلاه. نزل يا عمر. ودلوقتي احنا بالليل نزل النبي عليه السلام. خذه يا عباس خليه بيت معاك في الخيمه. وتجيبهولي بكره الفجر. بكره الفجر هو يقول ايه ده؟ يوم الاثنين اللي كان لك على حد بالليل. ليه؟ لان كل واحد فينا عايز يبقى معين، عايز يبقى كتير يشوف حاجات ويسمع حاجات. ومش وقت للتفاوض دلوقتي. فعلا يا عباس خده. قال انت براه بقى انت عارف هتروح كده ولا كده انت حر. خليك معايا على طول. هو واحد يقول لك انا مش اسمع هرمش ليه هو هيعمل واحد ليه؟ يقول لك انا مثبت في عباس. عباس يمكن يمشي معاه، يمشي عباس يمشي معاه، يبقى ده اللي حبيبي. خدت الخيمه بتاعت العباس بقى كل الليل عمال في دماغه بتفهم يكسر فيه بقى. انا انا لك ان تسكن، انا لك ان ده انت راجل كبير الصوم. لا مش انت راجل زي كده تكون في المستشفى يا راجل انت. وتعمل الصلاه مع عزه لما تجيب تاكل وبتاع، هبل ايه خدت ايه؟ هبل مش عارف ايه هبل برضه. تعمل هبل يا راجل انت كان مخك كبير والليل بيكسر في دماغه. ابو سفيان بقى بيبص على الصحابه الفجر ده. فقال لكم ليه حتى لما جه الفجر بقى الصحابه قدموا. فاول مره يطلع ابو سفيان يقول له ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ قال الله اكبر الله اكبر حي على الصلاه تيجي مذاع بتاعنا ازاي؟ طب بيعملوا ايه دول؟ قالوا بيتردوا. حاجه بقى بيتردوا في مشكله في الدين مش عارف مش واكلنا بس الميه عندهم فين الشرب ده؟ طب ما يجيب الشرب يعني. يا عم استخدم بقى ليه؟ طب بقى الحمد لله ان انت وصلت ربنا منور ازاي؟ وعليك النور وعليك النظافه كل شيء تتوضا. استحمى لما حضرتك استحمى مش متجوز على الاقل كل اسبوع مره يعني لو فيك خالص. انا بس الجمعه مثلا وجهي. انا بقى كل يوم بنغسل شوف انت الهدوم والاستحمام انما الثاني فين فين وفي ناس بتفكروا بنظام القذاره. كل ما كان ملبس ومبتل يقول لك ده تفكير قذره المهم الجوده يقول لك المهم ايه ده؟ انما الغير ده مش مهم تبقى معاك في وقتك مزوده وغيرك تطلع ومبتله مش مهم. أنا لو خير والله اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الإسلام يا رب. أنا والله شوف أنا ربنا كرمنا إزاي بنعمة الإسلام؟ ده في ناس أنا بنام مع ذكرى الاستحمام. والله هو مش عامل خالص. لأنه طب ليه؟ طب أنزل يا أخي ما فيش دين قال لي كده، أنزل الدين ما قالليش كده. الفطرة الفطرة يا أخي في النفس. يقول لك لا استحمام. هو أنت لما تسيب ثلاث خيار وتقع منه خيارة تخسر الثلاث كلها وتخسر الخيارة بس. انت هتقول يا اسطى خلاص خلاص يا رب اللهم لك الحمد لله على في الاسلام يا رب. شفت شفت دنيا يا حضر الدنيا الحمد لله دنيا بس ما تطهر بعلم الطهاره وجوه المهم في الاسلام شاف الصحابه هم ايه؟ بتردوا بتنضفوا وشاف النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيتردى لان الماء نزل من النبي الصحابه ياخدوها يتبركوا بيها. ايه ده؟ هو دنيا بيحبوه قوي قوي ها؟ شوف بيعزوه ازاي؟ شوف قلبهم عليه ازاي؟ شوف احنا متركينه واحنا مش مؤمنين بكلامه ربنا اتكسر فيه كتير والصحابه صلوا ما شاء الله انت بقى صور انت لو بعدها خلاص كده الله اكبر ينفعهم ويجيبهم كده الله الله منظر يهز يهز فعلا اتهز ابو سفيان الحمد لله تمام العباس راح واخد اللي انا بقوله بقى عشان اللي قدم ايه سيدنا النبي عليه السلام راح بقى في خيمه النبي عليه السلام فالنبي بيتكلم يا ابو سفيان يا ابا سفيان انا اعلن لك ان تشهد ان لا اله الا الله قال ما احسنك وما اكرمك وما اغرك وما انقذك. قد علمت يا رسول قد علمت يا محمد ما كنت انا لو كان هناك اله مع الله ما اغنى عني شيئا. يعني هو في اله مع الله برضه؟ انا الله الله يعني عدى من دين فرحان. قال انا انا لك ان تشهد اني رسول الله. طب طب قلت لا اله الا الله طب وانا رسول الله. أنا ما أحرمك وما أرسلك وما أكرمك أما هذه فوالله في النفس منها شيء. لا دي لسه ما تأكدتش منها دي. العباس بسطول ولا الله. أمال واحد ما يقول بيعمل إيه؟ إيه أسلم قبل أن تجرب عنقك. أسلم وقال وأنت دمك رسول الله طب خلاص خلاص. أسلم دمك رسول الله. تحس إنه قالها إيه؟ أنا رب العالمين. لأن فعلا ما كانش إيمانه راسخ بعد صح؟ انت بقى استنى بقى انا هفتح لك هقول لك خمسه ايمان ورثه اسلم كده ظاهريا ما طيب خلاص طيب حسيت ان طبعا كده هقول لك انا عايز انا كده كل خلاص انا بص خلاص بص كان تمام انا عارف ان هو برضه ايه ايمان غير كده قال له يا عباس خد يا ابو سفيان واذهب به الى خصم الجبل حته في الجبل فوق هناك كده وخليه يتفرج على المناظر اللي جايه مين منظر اللي جايه؟ عمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمل عرض عسكري. عشان تعرف الاسلام دي مدوله. عرض عسكري. وفي منافسه برضه كل حاجه. الحمد لله وضع مختلف. اللي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حكى على ايه؟ على ايه؟ على منافسه النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا يكون كان منافسه يا رب. سيدنا النبي عليه من كل كثيرة مر تنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاث مرات تسمى الله اكبر تسمى الله تفكر في ايه قلبك من جوه تنظر تكبرت انت في المرة بقى جيت الايام العرض على السنة ولا تمشي وتبقى تعتيجة عند المنصة هقول له انزل اهو تفضل هيك تنزل لك ايه بنت المفكر طب ما احنا في كده قبل ما تعدي خلاص ابدا يا راجل انت اكتر لا اله الا الله الله اكبر الكلمه حتى تكون الثانيه كده اهو كانوا كبروا ثلاث مرات انا بقول قدام النبي عليه الصلاه والسلام لغايه ما جه اخر كتيبه اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام الله هو مش قاعد يتفرج لا كانت ينزل في العرض العسكري كتيبه المهاجرين والانصار لا تقدر والنبي عليه الصلاه والسلام فيهم واستحاله بقى كلهم ما شاء الله الرايات مرفوعة والسيوف والقوة والخوذة وحاجة ما شاء الله شوف المنظر ده ويحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى العباس شاف المنظر كده جنب ابو سفيان ابو سفيان بيقول العباس والله لقد اذبح ملك ابن اخيك اليوم عظيما شوف ملك ابن اخوك النهارده العباس ما علمتوش كلمة ملك على بني ملك فهكذا قال هو حق الله النبوة كان فلقى الاذن طب ماشي جميل النبوة هو حس ان شغال ايه؟ يعني يعني لسه ولدك اسلامه ما ما ما ما عشان كده الشيعة بيمسكوا الحاجات دي لما يجي يسب معاوية وابنه يمسكوا الحاجات دي بس ما يكملوش بقى يقول لك سموه حسن كذا كذا لما كان على خصم الجبل ايوه طب ما تكمل يا اخي وشوف عمل ايه بعد كده هو العلقود المهم في كتيبة المهاجرين والانصار كتيبة الانصار مع هو مين المسؤول مين المسؤول بتاعتهم سعد بن عبادة رضي الله عنه وارضاه سعد بن عبادة كبير الانصار اللي هو ابن اسمه خالد بن سعد بن عبادة. سعد بن عبادة هو معز من قدام ابو سفيان بن العباس. قال ابو سفيان. قال يا ابا سفيان. قال مكتوب اول ابو سفيان. قال اليوم يوم الملحمة. النهاردة عن فرقتكم. اليوم تستحل الحر. اليوم اذل الله قريشا. الحقيقة الكلمة دي مش افرد وابو سفيان بس. وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وكثير من المهاجرين إذا في كلمة اليوم ملحمة وفي التحلل الحرمة وأذل الله قريشا ثقيلا. فأبو سفيان شرها لما عدى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لقد قال سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة اليوم في التحلل الحرمة اليوم أذل الله قريشا فترهم أنا على إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل اليوم يوم المرحمة مش المرحمة مرحمة النهارده الرحمة اليوم يعظم الله الكعبة اليوم أعز الله قريشا أعزها بإيه؟ بالإسلام قال له إيه كده؟ معقول كده رسول الله؟ كده يا أبو سفيان قال طب الكلمة دي لازم يتحاسب عليها سعد بن عبادة بس في وقت أساس يمكن النبي عليه الصلاة والسلام بسرعة بقى يبعت سعد بن عبادة عايز يعزمه من السيادة عشان ما يتأثرش قال له النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ادي الراية لابنك قيس بن سعد بن عبادة يبقى انا حتى ايه؟ حتى في اسمه في المعالجة صلى الله عليه وسلم شوف هو هو القائد الاعلى والقوات المسلحة الاسلامية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب شوف الحكمة يعزمه من سعد بن فاتك كده بعد الساعة فيقول له كده ادي الراية لابنك لما جاء من سعد قال له طب انا عايز اعرف الكلام ده للنبي ولا لا؟ عليه الصلاه والسلام قال له يعني اديني امارة راح النبي يقول لك عايز امارة يا رسول الله قال له ادعي انت وقال له تحب الجهاد اول ما قال له انت النبي عليه الصلاه والسلام على الفحص الرايه لابني طيب واعطى الرايه لابني قيس ابن سعد ابن عباده شايف قبل تجاني المنظر ده 34 كتيبة شاف الوضع عسكري في مرمى بوابنا. تعالى بقى نتفاوض بقى. اقعد معانا بقى. اديك شفت قالوا لنا تمام كده. هترجع لقريش تبلغهم الاتي. حظر التجول محدش يمشي الشارع. عشان هنخش المحل هيجي الشارع هنقصه. العباس بقى عايز يوجه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول يا رسول الله ان ابا سفيان رجل يحب الفرح فاجعل له شيئا يجي له حاجه كده كبرها انا سفيان بحب الفرح انا خلاص سفيان طيب خلاص ابو سفيان اذا مفيش واحد يمشي في الشارع حضر التجول فين القاء السلاح حد سفيان اذا كنت عايزين نخش امنين وقول لهم يا ابو سفيان ومن دخل دار ابو سفيان فهو امن وما اخش بيتك مش هنعمل له حاجه. قال هما تغني عني داري يا رسول الله. طب انا بروح ادفع مين؟ ادخل كل مكتب في سبوتي مش هيساعد بيهم. قال من دخل المسجد فهو امن. المسجد اللي هو الايه؟ الحرام. قال انا اسع المسجد يا رسول الله مش هيساع برضه. قال من اغلق عليه بابه فهو امن. قال هذه موسعه. قال هذه كويسه دي. يعني اقول لهم اللي يوفر عليه ده بيته ما عادش هيجي جنبه. انا ليه كويسه دي ماشي. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. اي قتال نقص. يعني القاء السلاح حظر التجول. وبعد كده نستنى لما نخش جوه. روح قول لهم بقى. دخل يجي ابو سفيان على مكه وهو بيقول ايه اللي حصل امبارح ده ولا واحد. ده دخلوا 10,000 مجانين وجاب 70 و34 كتيبة 2480 شرف و10,000 مليون ايه ده فين ده انت الكلام ده انت بتاع الكلمة ده انا ما اعرفش انا امبارح انا شفت بعيني المهم في شوية شباب متهون زي واحد اسمه حماس بن قيس وزي عكرمة بن ابي جهل وزي عبد الله بن خطل وصفوان بن امية ومكرس بن حط وحاتم بن عبد العزة كل دول يعني ايه ده ازاي يدخلوا مكة كده لا يمكن لابد ان نقاتل حتى اخر قطره رمت وفي سبيل مكه بتاع طبعا كله غير ولا حول ولا قوه. تمام تمام انا متحرين انا شكرا قلت لكم الكلام اهو وانا اول واحد القي السلاح ومش هقاتل دي حاجه اللي هي دور كبير برضه يعني اذا كان اكبر ناس بيعمل كده ولا في حاجه هو حتى منه طب ايه الحل انا اتفقت معاه على ايه؟ انا اتفقت بقى انهم ايه؟ اتفقت معاه ان اللي يخش بيتي فهو امن. ايوه يا ابا سفيان هما تغني عن مجارك يعني وظيفه لبيتك هات عميل ولا مين؟ قال طب ما هو برضه قال لي ومن دخل المسجد فهو امن. قال له طب وبعدين هنجح هيطلع برضه مين ولا مين؟ قال ما اخر حاجه قال ومن اغلق عليه بابه فهو امن. اغلق عليه بابه خلاص فهو امن. قال له طب دي وقع دي بس فرجعت خلاص خلاص تمام تمام. تيجي النبي عليه الصلاه والسلام احنا قسم الجيش خمس كتائب. طب عمال نقول 34 كتيبه دول، ال 34 كتيبه دول اللي جايين من الخزاعي عشان يدخل بيهم مكه. لكن عند دخول مكه هينقسم الجيش مش كتائب بقى، هينقسم الجيش الى اربع فرق. اربع فرق من الفرق اكثر من كتيبه. هيتقسم الجيش شوف الاسلام في جيش ازاي؟ في عسكريه ازاي؟ مش هنا تلاقي اسلام ده جماعه مسلمين دراويش وكنيسه. اربع فرق. الفرقه الاولى النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه اللي معاه اللي هم المهاجرين والانصار. الفرقه الثانيه القائد بتاعها سيدنا ابو عبيده ابن الجراح. الفرقه الثانيه القائد بتاعها الزبير بن عوام. الفرقه الثالثه القائد بتاعها خالد بن وليد. الفرقه الرابعه القائد بتاعها قيس بن سعد بن عباده. اللي هو ابن مين؟ ابن سعد بن عباده ده اللي كان فاضل غير عطاها. طب دي هنخش ازاي؟ خلي بالك لو في خريطه ما اسمعليش بس لو في خريطه المكة لو في خريطه المكة هتلاقي مثلا مكة هنا كده كده يبقى المدينه هنا النبي اللي المدينه نزل على مكة هنا هيوازن ما يقدرش النبي يجي ناحيه الشرق عشان كده عليه السلام قال الجيش هيخش خلي بالك من الشمال شمال مكة ومن الشمال الغربي ومن الجنوب ومن الجنوب الغربي من الشمال الزبير بن عوام من الشمال الغربي ابو عبيده بن الجراح الجنوب خالد بن الوليد الجنوب الغربي قيس بن سعد بن عباده طب ومين دخل مع مين؟ مع انه كثير من الفرقه من الفرقه دي دخل مع الفرقه بتاعت ابو عبيده بن الجراح اللي الغربي واتفق معاهم عند نقطه الحجون لما يخش مكه هيقف هناك استنى كتير كده على السلام عشان يخشوا منطقة التجمع عند الحجين عشان كلهم يخشوا على الايه؟ على مكة المكرمة على الكعبة متجمعين. فعلا دخل الزبير بن عامر فوق مفيش قتال، ما حصلش معاه مقاومة. دخل ابو عباده بن الجراح مفيش مقاومة. دخل خالد بن سعد بن عباده مفيش مقاومة. سيدنا خالد بن الوليد بس اللي حصلت معاه مقاومة الجنوب، وهو داخل من جنوب مكة في حتة اسمها الخندمة. عند الخندمة دي جم الطلبة اللي طلعت فيهم المتهور ده وقعدوا يقولوا لا لازم نقاوم لازم نقاوم. سيدنا خالد قال لهم براحة كده أبو الأدب مفيش داعي مفيش فايدة. كان يوم راح يموت 24 من قريش وأربعة من هزائيه مقتولين وواحد من قبيلة هزيل، يبقى كلهم كام؟ 28. كان سيدنا النبي قال مفيش قتال. لما قالوا له يا رسول الله في 28 مات وقال ليه؟ أنا بقولها عليك مش قلت ما حدش قاتل؟ واستدعى سيدنا خالد ليه قتلت يا خالد؟ قال يا رسول الله قتلت فقاتلت. قتلوني فقتلتهم. قال انا مش قلت ما حدش قاتل. قال يا رسول الله اردت امرا واراد الله امرا فكان امر الله فوق امرك. قال قضاء الله خير. قال كده كده خير حصل خير. شفت الرضا بقضاء الله مهما حصل لو قدر الله وما شاء فعل. على حكايه الخندمه دي بقى واحد اسمه حماس بن قيس، حماس بن قيس الديني ده بقى ايه؟ اما دخل ابو سفيان وقال من دخل عليه هذا وبتاع وهيخشوا، قال لك لو يمكن يخش لو يمكن ولا يرعب. راح داخل رجله في البيت جاب السيف بتاعه عمال ايه؟ يقول له بقى لما فبرضه بتقول له خير ولم تعدوا هذا؟ ايه بتتكلم عن السنتر ايه؟ منين خير؟ قال اعدوا لمحمد بن قيس. قال اعدوا عشان اعلوه الدين محمد الحج. فهم يريدوا ان اخبروا سبيل مقابلا فانت لازم محتاجه ان شاء الله انا اجيب لك لازم بقى عشان تغلبانا يعني شغل البيت كتير عليك هنا. فلما القاتل بتوعك كده يعني هجيب لك انا بقى لما نكسر من السحابه دول ناس هبقى اجيب لك من السحابه واحد يخدمك. ان يريدوا ان اخبروا سبيل مقابلا فانك لازم محتاجه. فلا تريحك لا تفعل والله لو ظننا انت هذا ان لقيت محمدا واصحابه ولما انفعك السيف ده لما تلاقي محمد والصحابه اللي معاه. بصينا كده قال فتري ما تفرق اشوف اشوف بس يا لذيذ ده ايه كده يجيب لك الخدام اللي قلت لك عليه. طلع علشان يقاتل هذا القتل فيه سيدنا خالد مسح على 28 قتيل الاحداث المكه هو طلع يجري على زين على بيته تغنيش الهادي يقول ان الباب دخل. هي طبعا فاهمه. قالت له خير خد الخدام انت ما كنت هتجيب واحد عشان يخدمني؟ قال ده انت هذا واغلقت هذا. بلاش الكلام ده ايه غير كويس. هو يقول من اغلق عليه بابا فهو امن. فهو لم قال كده قال ايه مظبوط. فين الباب؟ قالت له الله. امال الخدام اللي انت قلت عليه ده ايه؟ قال لها خدام ايه؟ وقال لها بقى جات من الشعر جمال او بيقولها ايه؟ وانت لو رايتنا بالخندله كنت لو كنت معانا بالخندله اللي هي الخندله اللي حتى في الجنوب دي انفر يا صفوان وفر عكرمه وابو يزيد فلا اجوز المسلمه يبقى اما نصلي بني كل فتيت فتيت هي بس انا بسرعه في حد واحد وانت لو شاهدتنا بالخندله انفر صفوان وفر عكرمه وابو يزيد فلا اجوز المسلمه اجي الحكومه يا بالسيوف المسلمه بتيجي تسيب المسلمه اللي لازم تريد جديد يقطعن كل قائد وجمجمة لهم زئير خلفنا وهمهمة. كانوا المسلمين كده لهم ورانا كده بيعملوا ايه؟ همهمة. لو شفت كل ده يقطعن كل قائد وجمجمة لهم زئير خلفنا وهمهمة لم تقولي في اللوم ادنى كلمة. لو شفت الكلام ده ايه؟ ما كنتش ممكنة. انا كنت انت ايه اللي حصل؟ انا ضد بس كله خدت ايه؟ اللي هو المقاومة اللي حصلت بتاعة الخندمة دي. هو فعلا دخل الجيش من كل الأماكن الأربعة اللي قلت عليها من الشمال الغربي والجنوب الجنوب الغربي وفعلا تجمعوا في الحجون والنبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يستعدون جميعا لدخول الكعبة المشرفة. حيث تتصور المنظر ده شوف بعد عاجل عنها كام سنة تدعوني استحلوها بقى فتحت مكة دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يكبرون. طب والنبي عايز الطيران دخل ازاي؟ دخل النبي ساجدا على دبته حتى ان عثمانه لامست واسطه الرحم من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه عملت كده؟ ملاكين دي جايه عند واسطه الرحم بناء على كده خشوعا لله عز وجل. شفت الاسلام وشفت المجرمين بقى لما بيتقن بلد متعمل الناس عايز ينتقم وعايز يقطع ويشوف يشوف الاسلام يشوف الاسلام فرجع الكلمه ده مع السلام وهو داخل فرقع قالوا كنت الفتح الا فتح لك فتحا مبينا انك كنت تاسست على عمر الامه تنهي الحياه دي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر الى اخر الايات. النبي صلى الله عليه وسلم حمل بقى حوالي 2000 من الصحابه 2000 بيحملوا على السلام. سيدنا خالد ماشي جنبه كان عايز يحس على مينك في الواقع عبد الحميد على السلام لما يوقع من حزن التميم ما كانش انا عارف انا من قبل في عالم بحزن الانفجار والانفجار ولا واحد اللي عايز كان بيدور على ده على يمينه ده على شماله. الصحابه محاطين بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد على جبهته تواضعا لله تبارك وتعالى. المنظر منظر عايز الصور ازاي؟ واحد شاف المنظر ده شاف سيدنا عليه السلام فزع من المنظر واحد فعش فزع من المنظر واحد فعش واقف الشعب المنظر كده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هون عليك يا رجل فانما انا ابن امراه كانت تاكل القديد من مكه. يا رب ما هذا عدوى تعرف القديد اللي هو ايه؟ ما انت شو قلنا ارضى؟ تبصرنا القديد هو بصرنا هو تفتكر القديد هو ابن كسر ولا ايه؟ هتقول لي هو القديد يعني هو ابن كسر ولا ايه؟ حلو لما نشوف راح الحج انت عارف يا جماعه شمال افريقيا شمال افريقيا السود البربر دول اخواننا برضه مسلمين لما بيروحوا في الميلا ويذبحوا بياخدوا البلايح دي ويروحوا مقطعين اللحمه وينشروها على حبال وتشوف حاجه اللحمه منشره على حبال كده شمس هناك بقى الله موجود شمس السعوديه تنشف وما تنشفش تنقع في اللحمه دي في صف الميه اللي فيها خالص تلاقي ان اللحمه عباره عن زي طوبه كده بس اهو ده القديم اللحم المجفف عايز بعد كده تاكله بقيته في ميه تقول لي انت شي حلو خلاص تاكل عشان كان لو كان كده لازم كان بيعمل كده زي الغلبان انما لو كان ما كانوش ياكلوا اللحمه اللي صار بس حاجه كان نجاته ولحم مسلجه وسمك مسلج في سمك مسلج حاجه غريبه حتى السمك مسلج لا اله الا الله سمك تكون لحما طريا مفيش طريا لحما تطلعه تطلعه تطلعه لا الله ربنا يعود علينا حياتنا دي والله اللي احنا عايشينها. احنا غريب طب هو فين كانت المسلسل تمام؟ طب فعلا بقى فعلا لما المباراه كانت تكون قديم من مكه قديم من اللحم المجفف يعني يعود عليك يا رجل انا مش يعني ابن عثمان مثلا بتاع متكبر ولا متغطرس كده دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل حوالين الكعبه طبعا يطول استلم الركن اليماني اللي يحكم الثيابه شاور عليه ركن اليماني بقى قبل الحجر نفسه وبعدين يجي عند الحجر نفسه ويبتدي ايه يطوف ويخلي الكعبه على شماله صور منظر ده ضد خرطوم مكه بالتكبير ولا ما تخلي يقول لي لا مش كفر بس كده من اعصابي كده ونكر على الرسول عليه الصلاه والسلام حول الكعبه كان حجر اسماعيل ده اللي انت شايفه ده كان نازل في الكعبه فسيدنا النبي زاح بره جري على الكعبه لغايه ما جبنا كده حتى الان هو الراجل اللي كده كان نازل في الكعبه حوالين الكعبه 360 ثمن متصور 360 ثمن ونبع الكلام بالمحجم في يده في ذوق الاسلام حتى في حديث بيقول كان ان الله قال قبل ما يعني قبل العصام تيجي عصام لكل واحد لكن كل جاء الحق وجاء الباطل ان الباطل كان زهوقا كل سنه يروح يخفي على على فتن طرن طن طن طرن طن طن طن كل عمال طن طن وهو واقع وهو بقى منظر سبحان الله هدن عارف هدن هدن ابو عدن ما هو حاجه تصور انت بقى الناس بتعمل هدن كان زمان طن هدن ده سبحان الله ربنا يرزقه طن وقع لما وقع مين واقف بقى منظر الزبير بن عوام ابو الزبير بن عوام كان واقف جنب مين؟ ابو سفيان لما شاف الزبير هدن وقع راح رمز ابو سفيان قال يا ابو سفيان يا ابو سفيان قال نعم قال يا هبل الزبير بيعمل له كده فخده يتوحد على شرحها في المرات اللي جايه اللي فاتت من المنطقه 15 3 3 كان بعد ما انتهت المعركه واقف ابو سفيان يقول ايه؟ روح يا هبل فالنبي قال عمر بن الخطاب رد عليه قل الله اعلى واجل فبيفكروا الزبير بن عوام وانا وسفيان اكثر بقى الامم تقوم دلوقتي قال ده عن كهذا خلاص بقى يا سفيان مفيش لها بقى الكلام ده عن كهذا. قال علمت انه لو كان هناك اله مع الله لكان غير ما كان. يعني في بقى واحد من الالهه دي اله بجد كان ورانا حاجه بعدين كسروا كلهم وقعوا اهو صحيح؟ وين هم دول بقى؟ الجاهل حتى ذاق الباطل ان الباطل كان زهوقا. هنا كلام بيشوف حاله انت عارف. الواحد هنا بقى متأكد ده بفضالة ابن عمير الملوح فضالة فضالة من غير من غيره قال لك سوف اعمل نفس نفوس معاهم وموت محمد عايز افتكر ارسال يعني وفرصة في الزحمة دي 10 سنوات فعلا خد السجن بتاعه عمل نفس الموتين وبيقرب من سيدنا مرعى السلام. أول فعل من سيدنا مرعى السلام لما أصبح خلاص نفسه من مرعى السلام وهيبتدي يقول بقى بين قيام النبي صلى الله عليه وسلم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرجو بقى قال نعم قال ماذا كنت تحدث به نفسك؟ كنت بتقول إيه فضالة في نفسك؟ قال كنت أسبح الله كنت أسبح الله. قال استغفر الله يقول فضالة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره فسخن صدري. يقول والله ما رفع النبي يده عن صدري الا وهو احب لنا من الناس جميعا ومما في الارض احب شيء على الارض في الكون ده كله كان سيد النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما فوق الكون اللي كان في قلبه فكان بيحكي عليه فوق الكون اللي موته بس في الله قال له نبي على الصلاه اصل الله يعرفونك من الناس حتى لو نزل الله ابدا حاولش عشان تعرف الله يعني ايه بس ده ازاي؟ الفضاله وهي اللي عرف انه اسمه فضاله ابن عمير بن الملوح. قال نعم. قال ماذا كنت تحدث به نفسك؟ تفكر في ايه؟ قال كنت اذكر الله استغفر الله استغفر الله قال استغفر الله قال استغفر الله يا فضاله عرف طبعا. استنى بقى في كتاب المحاضر ده وان النبي هو ابن يوسف والصحابه حواليه كلهم شوفوا الحب والود بقى حواليه النبي عشان كلهم عايز يحميهم في جنبه. قال هو واحد ابو سفيان انا قلت لك لسه الامام مش قد كده فقعد واحد يقول زي بس في الارض كده وبيفكر قاعد بيقول نفسه بيقول كده لو عاودت هذا الرجل القتال على مدى الصلاه وارجع قاتل محمد الثاني واذا بالنبي امامه مشيرا الى صدره قال اذا يخزيك الله. قال اشهد انك رسول الله والله ما القمت بها الا الان. قال له خير قال اشهد انك رسول الله والله ما القمت بها الا الان. بس انت رسول الله بجد خلاص انتهت ولا كلام مظبوط في اللحظه دي من انت بقى ايه امر طب ايه خير اللي عرفه ملعب الصلاه والنبي صلى الله عليه وسلم كان عارف هو كل شويه يديله حته لما بات بالنوم مع مراته هم وقاعدين يتكلموا ده الصبح النبي قال له انت كنت قاعد مع هند مراتك وقلت لها كذا كذا كذا كذا وقالوا لك كذا كذا كذا انت الله قلت اشهد انك رسول الله ورسول الله انا هات ولا خلاص رسول الله والله خلاص الحمد لله. يعني من قلب فعلا انت رسول عليه الصلاه بعد حته كده يخزيك الله دي ولبسها ازاي دي ولعبتها ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طب ادينا بقى ايه عايزين نفتح الكعبه مين اللي عنده مفتاح؟ عثمان بن طلحه ده مسلم بس اصلا المفتاح ما ده بني عبد الله بني عبد الرحيم دول المفتاح مع امه ام شايفه ودي كانت مشركه قامت هي من الغزه لما شافت النبي فتح مكه قالت انا مش عاجبهم المفتاح تعرف تحط مفتاحين في الدكه بتاعت الطريان بتاعها حتى قامت كده خلاص اي رجل يقدر يقعد يقعد يقعد هنا في رجل في الدنيا يقعد هنا خلاص الرجل يجي مش عارف هو مفتاح لحد والنبي عليه الصلاه والسلام وقف فين عثمان بن طلحه نعم يا رسول الله قال له فين مفتاح الكعبه قال له مع امي يا رسول الله اروح اجيبه منك راح عشان يجيبه منها يتحايل عليها ينجيك ينجيك ويدخل قدر طب حطها في ايه كده مفيش حد يقول لا يمكن تاخده مفتاح انا ما عنده حد يقول مفتاح مفيش حد اتاخر عثمان بن طلحه قال سيدنا النبي قال له يا عمر ما ينفع تقول لما فتح مكه بقى قال له يا عمر روح شوف طلحه تاخر ليه؟ عثمان بن طلحه عثمان عمال يغني الفم يقول يا الله يا ام يا ام بتاع ام بتاع يا عثمان عثمان ده قال له يا عمر ما دام عمر خد قول يا عمر ايه يا عثمان تقول تقول ما فيش تفتكرت على حاجه بتاعها انا كنت جاي بتاعها ما فيش ما كان معايا انا كنت بقول عمر بتاعها انت عديت المفتاح، هم عديت المفتاح اهو، طب ما عديتوش انا ليه؟ خلاص عديت المفتاح اهو، خد ربنا بقى على السلام، فتح بينا بالكعبه. ونلاقي النبي ايه جوه الكعبه؟ اللي تجيب المصورين سيدنا ابراهيم وابن اسماعيل عاملين صور. وقلبي التقسيمه بالاديان. سيدنا بقى عمر قطع، عمر قطع الصور دي قتلهم الناس. على برضه سيدنا ابراهيم ابو الانبياء ابن اسماعيل كان التقسيمه بالاديان برضه. ويوم شال الصور كده في السنه مره تعبت تعبت تعبت عليهم. أفضل النبي غير الكعبة عليه من جوه هو أسامة بن زيد وبلال بن رباح الثلاثة بس جوه الكعبة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين داخل الكعبة عايز تمام الحج ده والشرف ده صلى الحج إسماعيل ما هوش يعتبر حج إسماعيل من الكعبة داخل الكعبة عشان كده ما ينفعش تشوف جواه لازم تشوف من بره عشان النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة وأدى ركعتين ما كان سؤال دخل النبي يلبس المحرم؟ لا بس اغتسل اغتسل والنبي صلى الله عليه وسلم اليوم ده ما قالش ده في حاجه بقى اللي كله طبعا متجمع عايزين يعرفوا بقى ان الدعم هيعمل معانا ايه وكل عرف بقى طبعا كل عرف كل عكرمه وصفوان وسعيد ومكرس كل عرف كان النبي عليه الصلاه والسلام اهدر دم عشره قال إن المؤمنين يقطع رأبيهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة مين؟ ستة من الرجال وأربعة من النساء مين الرجال؟ عجواد بن خطل ومقيس بن صبابة والحويرث بن مقيم وعبد الله بن سعد بن أبي الطرح وعكرمة بن أبي جهل والثالث الاخير هو اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله الاسود هبار بن الاسود هبار ابن الاسود دول سته رجاله ثلاثه بس اللي ماتوا منهم اللي هو عبد الله بن خطل ومكوس بن سبابه والحويرث بن مقيم الثلاثه دول بس اللي قتلوا والثلاثه دول علامه قصه الكلام ازاي أربعة من النساء ما فيش ولا واحدة فيهم ماتت. الأربعة من النساء لما هند بنت هند بن أبيها ماتت بسفيان لما قتل السيد اللي كان قطعت هند سيدنا حمزة وقطعت ودان وقطعت صدر وكانت شدته مع الفتح وفتحته. إلى هند بنت هند بن أبيها وسارة سارة من غنية عبد الله بن أبي خطل اللي كان حتى جواز بشعرها بتاع حاطر بن أبي بلتعة وفرنسا لما شفت مرة وأرنبة اسمها كده أرنبة أرنبة فرنسا وسارة وهند بنت عوف بن ربيعة دول أربعة من النساء والستة من الرجال دول من أفهم كان أهدر دمهم أين قصتهم إزاي دلوقتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كل مستنى بقى النبي فتح مكة هيعمل إيه؟ هينتقم هيسأر هيقطع ويذبح ويتشافى بقى في المجاهرين ومين اللي ضربني ومين اللي طلعني من مكة عشان كده قال لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قال اخ كريم وابن اخ كريم قال لا تستجيب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فانتم الطلقاء عشان كده انت كنت اسلمت وانا قلت كده كمان اسلم وانا طلع افتح لما طلع في غزوه حنين هو كان جاي بيتم مكه ب 10000 فتح حنين ب 12000 اذا طلع العام المسلمين فتح كام؟ 2000 2000 اسلم من ال 2000 هو الفتح وتلاحظ ان السنه برضه كان ايه؟ عشان كده النبي ما استناش هوازن لما تيجي، قال لك لا اطلع بره مكه. كتير اسلموا. لو جبت بقى من الاسلام ثاني يوم بقى، بس الصحابه بقى يصلوا في الحرم بتاع بقى، حتى هند سبتنا بقى لما اسلمت، هند من طعام الوطن الاسلام بتقول له والله ما رايت الله يعبد كاليوم. ما شفتش ربنا بيعبد حتى العباده زي النهارده. شوف العيد شوف كل واحد صلاة صلاة صلاة الصمد أصل التكريمة تنزل يصلي وكانوا يشوفوا عليهم من البيت عراية مشركين كانوا يشوفوا عليهم من البيت عراية قال يجوا عند الكعبة على الأم وضمهم ليه؟ قال الهدوم اللي حاطينها فيها ربنا ما نكتبش بيها الحريم دي كده كده كده برضه يشوفوا كده عليهم بيت الله حاجة كده يشوفوا كده رسول الله لا استخدم طبعا لك تجد منهم وكل انسان ده بيصبر تسجيلا من قلبه بيصلي بخشوع وده راكع وده ساجد بقى طول الليل ساجدين لله عز وجل ونبع الكلام بقى سنين فالصحة بقى يحطم ايه؟ يحطم اسس اولا اذهبوا فأنتم الصلقاء ده امر عام بالنسبة لمصر. اثنين كلكم ثلاثية ثلاثية ونص لا فضل العربين على عجلية ولا كذا ولا كذا كلكم وادم وادم ثلثة من قرار. ثلاثة ما فيش حاجة اسمها ربا ان الله حرام الربا واول ربا اضعه تحت قدمي ربا عبد المطلب. عيسى تحت عمر عباس كله تحت رجلي والله حرم الزنا والبين على من ادعى واليمين على من انكر. امور عامه بيحط دستور دستور لمكه تمشي عليه وما زال موجود في كتاب الله عز وجل لو شئنا عشان كده بنقول القران دستورنا للاسلام والحل فعلا. حتى مع الكلام كان القواعد واسس هذه الاسس. يجي بقى ايه؟ يجي العشره اللي غرب دول كل ده في حتى من الجيل يعني صفوان ابن اميه ده من العشره اللي النبي اقدر جنبه ومع هذا عرف وراح عند حته اسمها الشعيبه حصلوا مين؟ عمير بن وهب الجمحي اللي هو صاحبه وزميله اللي كان يبقى في عمارة كان عنده سبع بنات وكان قاعد قال والله لولا العيال ولولا الديون كنت جبت رقبة محمد بعد غزوة بدر. ففي يوم كان الاحتفال كبير فقال لك والله سد الديون يا خد فعلا راح وحصلوا قال له تعالى قال له لا اديني امارة ان النبي يتحرك على قال له انت مش من العشرة بعد غزوة حنين اللي بقى شهرين عندك براحتك شهرين براحتك ما عادش هيقوم على الشيخ وقف هو يفكر مرة كده ويبص على شعر كان مليان غنم بقى وبتاع غنايم من حنين النبي وراه هو مش واخد باله قال له واقف وانا اجرى في المستقبل ده قال له اه انا في غنم كتير يا رسول الله قال له انا اجرى في راس فلوس قال له يا محمد انا اكلت قال له اه قال هو لك خذ كله قال والله ما طابت نفس انسان عن ذلك الا نبي اشهد انك رسول الله اسال تعالى بس انا ما كانش النبي اخر ذنبه سهيل بن عمرو رضي الله عنه سلام ومع ذلك هرب وجري تعرف مين اللي جاب الامام ابنه عبد الله بن سهيل بن عمرو فاكر انه لما كان جاي مكتب في صلح الحديبيه وباع الجد على وشه لما خرجوا دم ابوه النبي قال ارجع اللي هو ابو زنزل وبعد كده خدوا منطقه العيسى على صحن البحر الاحمر وراحوا بقى ابو بصير وكونوا هناك وبقى لما كنت جاري في مكه لما راحوا توصلوا النبي عليه الصلاه والسلام ياخدوا عند المدينه او ابني وجاب الامان. تعال بقى نشوف العشره بقى اللي نبع السلام اهل دمهم ثلاثه بس منهم اللي مات مين؟ عبد الله بن خطل ما ده مجرم كان مسلم يرتد على الاسلام كان مسلم اللي يبعثه يجيب الجزيه يجيب من الزكاه وبعث معاه واحد من الانصار وكان معاه معين صغير شايف يعني كده بيهزمهم فقال له بذبح لي سيف كده على المعلوم وتشويه حلال يا عمر لا الاكل جاهز قام الثاني يظهر نفسه ولا اتاخر ما تفهمش حتى ليه اما يظهر حاله راح مموت الاخ ده وراح مرتد عن الاسلام واخد فلوس وهنا برجع مكه عشان كده النبي اهدر دمه وقتل قتل ابي واحد اثنين الحويف بن رقيب ما هو روحه برضه مجرم ما هو نفسه في الجمل بسلسله مقيسين ورقيه في الهجره وقعهم من الجمل اللي كانوا قادرين وكان برضه من القوم الجيش وهو داخل عند الخندمه فقطع رقبته بفضل الله. الثالث مقيس بن صبابه ده ابن عم المنوفي بقى عند الكسر ولازم يحصل كده لان مقيس بن صبابه واخد مجرم كان نفسه ومع المسلمين في غزوه بني المصطلق ثلاث اربعه وكانه اخذت من وسام بن صبابه ان هو الوحيد اللي قتل في غزوه بني المصطلق خطا كان واحد من السعاده مش واخد باله فما قلت عليه من العدو والملا عنده كان طلع الدنيا بتاعته وعطاه لاخوه خدوا المقيس دي تفوق اللي مات غلط مات خطا مين المجرم ياخد الدنيا ويروح بموت اللي موت اخوه ويرتد عن الاسلام ويرجع مكه عشان كده قطعت رقبته مقيس بن سلام. قالوا مين بقى؟ من ثلاثة فمن سبعة ثلاثة من الرجال ثاني وأربعة من النساء. تعال شوف ثلاثة من الرجال ثاني مين؟ أكرم بن أبي جهل فاكر أبوه؟ أبو جهل بن أبي بدر اللي مات راجل ده وقال مش هيسوق اكلمه كان متجوز اخت وهي اخت ولا ما اكلمت ولا تمانية اكلمت مع نساء اسمها ام الفضل بنت الحارث بن هشام مراته كانت عاقله خادما وهي مات اكلمه وكانت بتحبه شوف بتحب الزوجه من زوجها خلاص تعمل ايه هو طبعا لما شاف ان انا كان فاتح مكه عشان عارف ان النبي اقدر منه مفروض الحكم ده الاعدام الاعدام على طول حتى لو تعلق باسكار الكعبه. فطلع يجري وراح عند جده، بين جده وبين مكه كام؟ او 70 كيلو 70 كيلو زي ما هو دمامور تقريبا زي ما اسكندريه دمامور. راح فعلا على جده عشان ياخد سفينه ينزل بيها على اليمن تحت في الجنوب. كانت مراته راحت للنبي عليه الصلاه والسلام ورسول الله عشانها زوجه وعايزاه تديله الامان وان شاء الله هتقرب الاسلام. قال لها طب هو امن ان رجعي ده امن طبعا عشان واحده تروح بقى من مكه لجده لوحديها فيها خوف. فخدت غلام معاها كده شاب كبير رومي قال له تعالى معايا ايه لغايه ما نروح ونحاول احنا نكون اخر سفينه قبل ما السفينه تطلع بيه. المجرم يعرف ان الشاب ده وهو في الطريق راودها عن مكتبه. فطبعا تعمل ايه؟ عقيلة ذكية مملكة. قلت طب ماشي بس مش دلوقتي. اعمل خلاص بس الموضوع. انا بعد كده انت عايز تعمل ام خالتك خالته ماشي. اقرب قبيلة قبلتهم. عشان انا ام الحارس. انا ام الفضل بنت الحارس بن هشام. وعايزين اطلع مرات عزيز بن ابي جهل. اللي هو بقى عمل كذا كذا كذا كذا اربطوه عندكم وخلوه عبال ما ارجع. فعلا ما خدتوش هدف الولد وخلوه عندكم. هنا هتيجي هي بقى وحط الجزء عكرمه، عكرمه ده كان راكب السفينه، سبحانك يا رب امنت بالله. راكب السفينه عشان ينزل عند اليمن. هتتحرك السفينه. يا دوب الربان بتاعها اتاريه اخر مسلم. اللي بيقود السفينه. فقبل السفينه ما تطلع بيقول له عكرمه. بيقول له اخرس. قال له يعني ايه اخرس؟ قال له اخرس عشان نمشي. قال له ايه يعني ايه اخرس؟ قال له قل يا اهل الله محمد رسول الله. قال له طب ده انا عرفت من دي. طب هو هربان ليه؟ ده انا هربان عشان ما نقولش ده النبي هو رسول الله. فهم بيتكلموا لسه كتم الفضل على البر يا عكرمه يا عكرمه تعالى تعالى ايه الموضوع؟ قالت له جبت لك الامان من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي بيطالبك النبي النبي نفسه يشوفك وعايزك وانا جايب لك منه الامان. ففعلا نزل معاها وهي في السكه قالت له انا فين وانا اللي بقول معاك؟ قالت له معاها كذا كذا كذا كذا فعلا رجع لعم خلاص متكتك قطع لها عند القرية اللي كانت مكة ورجع للنبي عليه السلام. كان ولد برضه النبي سافر قال له روحك بس قال له تعالى ما حدش يسد ابوه ما ابوه وجد ومحلوه في نفسيته ومن يسد سد الابوه فعلا لغايه ان قتل عكرمه وحسن اسلامه ولقي الله شهيدا في معركه اليرموك فقال الله الشهاده ده عكرمه بن ابي جهل. مين ثاني صابر؟ غدار بن الاسود. اه ده ده اخرى يا سبحان الله. خبر ابن الاسد ده فاكر بيت النبي عليه السلام السنة زينب لما كانت مهاجرة على الجمل او ده المجرم ده اللي نقض بيها الجمل فوقعها من على الجمل كانت حامل وراح ضربها بضهرها ضد الرمح جالها تقاب على طول ومزيد نزفت دم كتير جدا. وخلي بالك على فكره موضوع الصلاه ده فعلا مؤثر فيها لغايه ما نقلت الله لغايه ما نقلت عشان كده كان لازم يهدر دمه. وروح النبي عليه السلام وقف قدام النبي يستصلحه واعتذر النبي عليه السلام. كان عليه النبي قبل اعتذار حتى صحابه يقولوا ان النبي كان اخر العاصم جدا لان بيعتذر سنه طويله والنبي يقول له اخر عذر ده رسول الله عليه الصلاه والسلام ففعلا قبل عذر. ده رقم كام ده؟ خمسه. السادس مين بقى من الرجال؟ ان هو عبد الله بن سعد بن ابي الصرح. هو ده اخر امر غريب خالص. كان بيت الواحد للنبي عليه السلام. الصحابي بيت الواحد كان فيه غير عبد الله غير تبع الاسلام ورجع مكه والنبي اهدر دمه. فانا مستخبى مستخبى لغايه ما راح وعثمان بن عفان ما راحش في الرجاء اصلا. قال يا عثمان اسعى عليه ان النبي خليه يقبل الاسلام. قال له طب تعالى. خد عثمان راح للنبي عليه السلام. النبي قاعد. يقول سيدنا عثمان يقول يا رسول الله ده عبد الله بن سعد بن ابي الصرح. كانت امي يا رسول الله ترضعني ما ترضعيش هو. كانت امي بتشمني ما بتشمنيش هو. اقبل مني الاسلام يا رسول الله. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه يد وش بعيد يديهم كده يكلمه ولا يد وش كده ليه؟ يقول انا عايز واحد من الصحابه يقول يخلص عليه قبل ما يسلم. فلما ما فيش شويه بس ما حدش عايز يقوم سيدنا عثمان قدم راس النبي عليه السلام يا رسول الله قال له طب ما يسلم يسلم بايعنا على الاسلام. حط النبي عليه السلام بايعه على الاسلام ياخذ بقى مسلم. أما النبي بيقول الصحابة ما كان منكم من رجل رشيد يقوم إلى هذا إذا كففت عنه وزنه فيقتل. مش كان في واحد يفهم كده كان يقول خلص علينا منها ما رضيتش أنا عمال أمشي كده كل رسول يجب على خبر السنة. قال عباء سلامة لما تكون السنة الزينة سنة لما نخلص قال ما ينبغي النبي أن تكون له خائنة في الأعلى في هذا الهجم لكن كل سنة الزينة ما كل على المتألد على الثاني من الرسول عليه السلام ماشا ثم ثم الأربعة بقى النساء ما فيش ولا واحدة فيه الحمد لله قتلة على فكرة بأنت عبد الله بن سعد اللي بالصرح ده اللي هو مضي على السلام عليه رسول الله قال أو مات لنا ما فيش كلمة كده بس أنا خلص عليه قال يا بغي النبي أن تكون له خائنة في الأعين حسن الإسلام بعد ذلك وكان محافظ القاهرة اسمعوني شكلك أنا كان هنا محافظ القاهرة وكان على اسكندرية وهو خلي بالك اللي طلع مع معاوية بن أبي سفيان طلع حول مصر ومعاوية بن هشام في معركة ذات الطيران لما كان الرومان معاهم ألف سفينة ألف سفينة وأبلى بلاء حسنا سيدنا عبد الله بن سعد بن أبي الطرح اللي فضل رقم النساء أو الأربعة اللي كانوا مش عارفين الحمد لله تبقى برضه على أحد الأعدام كان منهم هم كان النبي أهبر دمها بنت أبو النقاب اللي فيها فراحت نفس النقاب بنقابها مش عارفين زمان دي راح جاي مع النساء وقعد عادي ونرى الكلام ببيع النساء وبيع كل على انا تشركنا بالله شويه يبقى خلاص الحمد لله تمام ها قالوا لما الكلام ده تشركنا بس تقول ان تخش روح الاسلام ما تفرقش قال الحياه تفرق الحره مهما كان يخش على حربه ده كلام تفرق الحره وقال انا تزيين اللي تخش روح الاسلام ما تزيينش ثلاث حوا تزيي الحره والسرقه تزيينها قال انا تقسمنا اولادكن من الله قال فيك شويه قبلها قالت ربناهم صغارا وقتلتهم انت يا بدر كبارا قال هم انت وين قالت نعم بعث الله عليك بعث النبي صلى الله عليه وسلم عنها كان عندها كلام في البيت اختلفت راح طلعت خلفين فريقهم وقلت لله عليه السلام تعبيرا عن نام الناس نفسها يعني تهديدا لله عليه السلام ففتحت مكه فتحها الله تبارك وتعالى وعز بها الاسلام بعدها على طول وعز الاسلام بها وعز بها الاسلام بعدها على طول حنين بقى اللي احنا قلنا بقى المرات اللي قابلنا ان شاء الله موجودين كانت بعد تقريبا مفيش 15 يوم من فتح مكه مفيش سبع شوال طلع النبي عليه السلام سبع شوال وبدات المعركه زي ما هنشوف المره الجايه ان شاء الله تحب نكمله في الغزوات ولا نرجع لابو عاصم نكمل الغزوات خلاص ماشي نكمل الغزوات ماشي واحد يقول صيام الستة البيض يختلف عن صيام الاثنين والخميس هقول لك على حاجة اجمع اجمع اكتر من 100 عمل واحد تاخد ثلاث يعني مثلا صيام الصيام يوم الخميس على امه عد معايا على امه صيام يوم الخميس صلي على ملعب ثلاث ها عن امه من الستة البيض كويس عن امه منا عليك من الايام اللي ما كنتش بتصوم ايام الغدر ولو طلع يوم 12 او 13 او 14 ان ما ده سنه برضه 12 او 13 او 14 طب سؤال افرض علينا يوم كنت عيان واثرت في رمضان وجيت اعوضه استنى عوضه الاثنين ايام خميس عشان تجمع فيه 100 اللي ده فعلا اللي غلبان ها واللي يوم اثنين او خميس ها واللي من السته البيض جمع اكتر من 100 في عمل واحد جاف ايه هو سيف الحياة؟ سيف الحياة اللي هو الخجل انت بتبقى خجول فانا بستغل خجلك علشان ايه احرجك يعني انت ايه الخجول مثلا بتحبني ولا مثلا بحبك وبتاع انا بقى حاطط في جيبك واحد قلم اقول لك خلاص انا خدت ان شاء الله هتقول لي ايه؟ هتقول لي خلاص ياخد صدقه خالص في حاجه يعني بتاع بس انا خدت بيت بسيف الحياة احرجتك كنت انت في ما كنتش عارف الدين كنت عايز من عشان انا احرجتك فده اللي حرام غلط واحد مش جبت الحج من الدنيا ده قال المدينه كانت تسجلون قال ان هؤلاء قال ان هؤلاء بيتي فلا تفضحوني فاتقوا الله ولا تخزوني قال ولا الم ينهك قالوا ولم قالوا الم ينهك قالوا ولم ينهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين اه ليه بتوع قوم سيدنا موسى فيه قوم موسى ربنا ابتلاه بالملائكة وجم الملائكة صورة جميلة جميلة جميلة فجم يجري بقى والملائكة مش عارفينهم وعايزين يعملوا فيهم الفاحشة والعياذ بالله فسيدنا موسى قال لهم هؤلاء بنات طب ما تجعلهم في المتابعه هم متجوزين، قالوا احنا عايزين دول اللي عندك. قالوا لهم دول برضه ما تاخدونيش فيهم، ما تاخدونيش معاهم. قالوا لا احنا عايزين دول. هم ليه قالوا لكم سيبهم يا ناس؟ سيبهم ده احنا ولا انت مش هيقدروا يوصلوا ولا ايه؟ مش هيوصلوا ولا ايه؟ واهلكهم الله عز وجل بهذه الفعله. ايه حكم الدين في الحالف بالطلاق على ان لا يتكلم مع زوج اخته؟ ومعمول لو انا حصلت حالة وفاة عند زوج اخته فاضطر العزاء. يجي يقول لنا لما قال علامة الطلاق ما يروح لبيت اخوتي او زوج اخته. كان يكتب ايه كلمة علي الطلاق؟ كان يكتب بيها الطلاق ولا يكتب بيها القسم؟ يجي عشان نحلفه كان يكتب ايه؟ يروح منطقة الازهر يسأل في لجنة الفتوى هناك، ولو موجود يبقى يقول لي قال ايه بالظبط؟ هل دخول اجانب داخل المسجد بالكاميرات والتصوير وملابس عالية؟ طبعا ده حرام والمفروض مساجدنا احنا مش كده. ولو حصل حاجة جديدة ازاي كده؟ بس جو اوت، قول كده بالانجليزي بس جو اوت، اطلع بره. ان هو مسجد وما يصحش وحرام. هو هتكلمه وعامل صوته خلي صوته انت بتقول ايه؟ يعني انت مش عارف بالانجليزي، هو اللي عامل صوتك بالعربي كده مش هيفهم حاجة، مش هيخاف منك، هتطلع من ده لك اوت. واحنا مش هنجيب مساحه في قصه طيارات وقصه بتيجي على رايك ده كلام برضه. كيف تقدم اخت ما ابصرته من رمضان بعيد؟ زي ما قلت هتيجي تقلي يوم عايزك تكون تسوي بس تقلي والنيه من بالليل. تقلي والنيه من بالليل. طب سؤال تقول لجوزها تستاذنه؟ لا. ليه؟ لانه ده فرض. بس الافضل انها تستاذنه عشان يعرف انها صفحه كلمه بكره. هو صلاح فرض لكن تستاذنه ايه مانع عشان يعمل حساب؟ زوجتي بتقاطع اخوها وحاولت معاها ولكنها رافضه صله الرحم مع اخوها ده بالذات. قال لها طب ليه كده يا اخت يا اخت؟ ليه؟ هتقول اصل عمل وسوى يعني انت اللي مالكش؟ ما انت اخرى برضه هتلاقي نفسك عملت كتير مثلا. وبعدين اخرى عمل وسوى. طيب وانت مالك وماله؟ هو انت لو بتزور اخوك بالزورين على ثاني هو؟ لا، انت بتجري ابتغاء مرضات الله لان ربنا كتب عليك في صله الرحم. فانت بتصل الرحم الانسان اللي يصل رحمه بيبقى مطيع لله. والا ربنا يقول بل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. حرام حرام عليك اتقي الله. تقاطع اخوك ليه؟ انت نزلت في تربتك ايه اللي هيساعدك؟ ده ما شاء الله الله يكرمه يبدو ان زوجها اخر زوجها زعلان انها مقطع اخوها. الله ينور عليه يكرمه. ده في زي ازواج بيحلف عليها ما رايح عند اخوها مثلا. يبقى تيجي مني كنتي حرام. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل راحه له. طب هو مش بيجيلك انت مالك وماله؟ انت بتعمليه هو؟ انت بتعملي الله تعملي اللي يخلصك من الله. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يجي العسكري بيكون في الخدمه ويصلي الظهر وهو مش متاح له ان يطلع في الخدمه ويصلي. يا اخي احنا بنقول لك جيش برضه. انا بقول لك جيش برضه اطلاع وكنت بقول لك جيش الكلام ده اهو. لما كنا نطلع في الرمايه كنت بدي تعليمات الرمايه للعساكر من ضمن تعليمات الرمايه اقول له يا اخي انا صغير. وانا حاطط على الجبل دلوقتي والجبل ده مفيش ميه. فاحنا ايه؟ يقول لي مش كده. تتوضا وتلبس البياده. انت عارف البياده اللي عشان تلبسها تاخدها حاجه ازاي؟ تروح من هنا تخليها في السوق. ما عرفش انا جنب ايه؟ تعمل لك زي ما بس انت بتاع احنا لسه خلاص مش فاهم. عايزين نخرب. اقول له ايه؟ الكريم فاهم بتعملها في حاجه ازاي؟ خرب من رب الاحترام في جسده وانت واخد البياده على ايه؟ على طهاره على وجوه. اطلع الجبل. احضر كل ده اللي طلع عليك وانت بتروح تعالى توضا تاني. لو معاك ميه هتتوضا وتيجي على رجلك لكن ياخد ايدك وتمسح على وش البلاده مش من تحت البلاده. لما كان عايز يقول لك انا كده بقول لك انا بس عارف اللي فوق اعمل لك المسح من بعدين. امسح على وش البلاده من فوق. طب مفيش ميه اتيمم خطه على وشك والخطه الثانيه على ايدك يبقى كده انت فاهم المتكلم. طب لو كده كان نرجع لمشكله الايه؟ الوضوء. طب نصلي ازاي في الخدمه؟ صلي خلي انت بتتحرك عشان انا برضه انا خلي معايا السلاح بتاعي اهو. روح السلاح بتاعي عشان ما تبصش عليه بالفعل تعمل لك مكتب مش عارف ايه. روح السلاح الزائرين بتصلي. طب خد اذن من الضابط، لو قال الضابط بعد اذن ساعتك انا هوصل الدور دلوقتي ان شاء الله. لا هتقدر انت تصلي. تخليه بعد ما يمشي وتصلي. طب ازاي هتصلي؟ ازاي؟ دي ماشية ازاي؟ الصلاة دي فرض. وممكن انت واقف في الخدمة وجالك مرة في مهدتك هتسيبها وراك المية. هتسيب الخدمة ولا لا؟ طب ليه لا؟ هتسيب الخدمة. ما انا كده هتسيب الطريق هتسيب على طول. يبقى انا ولا لا؟ سبحان الله. ما طلعتش نفسك في حقك. انت بس. ما كانش كده في الجزء اللي ما فيش الانسان يقول لك ايه ده؟ في الإسلام ما تلبس إيه حاجة تلبس العورة، ما تلبس حاجة تشوف العورة، ما تلبس لباس أهلك الكتاب من اليهود والنصارى. مش معناها ان انت ما انا اللي بقول كده، لا مش معناها دي، معناها ان انت من غير ما تبقى انا دي، مش معناها ان انت ما تبقاش مال، ما تبقاش بتاعت الوزاره دي، لكن انا مش بقول لك انا مش بقول لك انا مش بقول لك انا مش بقول لك انا مش بقول لك انا مش بقول لك انا مش بقول لك انا مش بقول لك انا مش بقول لك انا مش بقول لك انا مش بقول لك انا مش بقول لك انا مش بقول لك انا مش بقول لك انا مش بقول لك انا مش لأن الصعب العامة إن أي سارع أنت في العربية لكن لما لما الدولة بتحب تتحرك يعني لما قلت لك لا كنت حط يد على الشارع ده بس شفت ابن المولد يقول أنا ليس واحد هذا حس إلا هو هذا حس إلا هو لا هنا ممنوع الدخول يعني هذا حس إلا هو الدخول ده هنا الدفع كل جدا كده تتحط ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع ليه؟ لأن ما هذا الممنوع ده غير وهذا كله زي بالظبط المرأة، المرأة تلبس ايه؟ ربنا لما جه حدد حدد عورة المرأة، ايه عورة المرأة؟ زي ما تقول النور ولا زي ما تقول على زي ما تقول على زي ما تقول على زي ما تقول على زي ما تقول على زي ما بعض العلماء قالوا وش التفسير يعني وش المرأة وتفسيرها يشبه بعض العلماء قال لا دول يعتبروا برضه من بين الزينة المهم ده الموضوع الموضوع تلبس ايه؟ ما حددش الاسلام بلاش لبسها عباية لبسها حملة لبسها اطفال لبسها سؤال لكن لما نرجع للكلام ده اللي ما تعملوش ان عروسه تكون بينك ما تكونش ملابس كفاشه ما تكونش ملابس مرفوعه مبرقشه ما تبقاش ما تبقاش ما تبقاش ما تبقاش ولا حاجه زي لبسها انت ورا يبقى اذا دوله الحرام ضيقه ومتحدده اما دوله الحلال فوسعه ومش متحدده لان الاصل فيها المباح الأصل دي احنا عليها خلق لكم ما في الأرض جميعا إذا ربنا كل اللي خلق الحلال وكل اللي خلق الحلال ما عدا فقد فصل لكم ما حرم عليكم يبقى المحرم ده مستشفى فبلاش كلمة الحرام لما بعد الأخرى كلمة الحرام تشوفها مكتوبة خلاص حرام ايه تم تم ده حتى اقرا اول اوان اقسام التكليف اقسام التكليف بتاعه ايه بل انا ما بقولش كلمة حرام دي من غير ما دي الأول مفهوم كلمة حرام اثنين غير تنزيل وغير تحريم وفي المباح وفي المستحب الموجود والمستحب والمستحب وفي المستحب والمستحب الموجود ما فيش عبارة على التحريم عليها في الحكومة ديت ما فيش عبارة وانا حرام عبارة في المباح الموجود والمستحب ده بينقسم ثلاث أقسام يعني مجرد المباح بس بعد كده Thank you. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.